السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين يا رب. يا ولي الصابرين نسألك الصبر على البلاء ونسألك الرضا بالقضاء ونسألك الشكر في الرخاء. اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا. اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم وسع ارزاقنا وبارك لنا فيما اعطيتنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اهد اولادنا. اللهم استر لنا امورنا. اللهم وجهنا لما تحبه وترضاه. اللهم بصرنا بعيوبنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وقف العباد في ساحة الارض على الله نادى الله جبريل وقال يا جبريل اني ارى فلان ابن فلان في صفوف اهل النار. فيقول جبريل يا ربي إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فيقول الله تعالى يا جبريل ولكني أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا منان. أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا منان. فأتيه يا جبريل. فأتيه جبريل فيأخذه بيده من صفوف أهل النار ويدخله في الجنة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار. فيقول جبريل يا ربي إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فيقول له الله يا جبريل إني أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا منان. فأتيه يا جبريل. فأتيه جبريل فيسأله فيقول العبد وهل من حنان ومنان غير الله. فيقول العبد هل من حنان ومنان غير الله. فيأخذه جبريل بيده من صفوف اهل النار ويدخله في صفوف اهل الجنة. هل من حنان ومنان غير الله. هل من حنان ومنان الا الله. سبحانك سبحانك يا من له علم الغيوب ووصفه سطر العيون وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح يا من له علم الغيوب ووصفه سطر العيون وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التكرم والتفضل والرضا أنت الإله المنعم الفتاح يا من له علم الغيوب ووصفه سطر الغيوب وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التكرم والتفضل والرضا أنت الإله أنت الإله أنت الإله المنعم الفتاح أيها الموحدون من الواحد من الواجد من الماجد من الفتاح من الرزاق من الوهاب من القهار من الجبار من القادر من القدير من المقتدر من العالم من العليم من العلام من الحي من القيوم من المحيي من المميت من المعز من المذل من المغني من الرافع من الخافض من الرافع من الخافض من الباقي من الباقي من المريد من القيوم من العظيم من الحليم من العليم من الكريم من الرحمن من الرحيم من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد وحد الواحد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت رضاك أمان ورحمة وأمرك قضاء وحكمة يا ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله يا ابن آدم إذا سألت فقل يا الله يا ابن آدم إذا استعنت فقل يا الله يا ابن آدم إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله يا ابن آدم إذا تنكر لك أهل الأرض جميعا فقل يا الله يا ابن آدم إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على المؤمنين ليصلهم بالله فيقول أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو تاجر أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو تاجر ولذا كان الرسول إذا سجد يدعو الله قائلا سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. إذا أردت أن تكلم الله فاسجد، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. السجود مكالمة إلهية، ادعو الله في السجود بما شئت. كان الحبيب يقول لربه وهو ساجد: سجد لك ثوابي وآمن بك فؤادي، فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الأكوان، صلت عليك ملائك الرحمن وسار الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، تخرج آدم في جامعة الأنبياء من كلية الأسماء، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن لا بد أن نحتفل بتخرج آدم، والذي أمر بحفل التكريم لآدم هو خالق البشر، هو الله، فكيف كان حفل التكريم؟ إنه تخرج، أراد ربك أن يكرمه ويقيم له حفلا، فهل أقام له الحفلة في أحد المسارح أو في أحد الكازينوهات أو في أحد الفنادق؟ لا، تعالوا تعالى. وهل احضر له فرقة من عازف الموسيقى والغناء؟ لا. اذا فكيف كان الحفل؟ كيف كان الحفل الذي اقامه الملك، ملك الملوك؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس التاسع بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى العالم العلوي والملأ الملائكي. الله تعالى أراد أن يقيم حفل تكريم لآدم، فماذا كان حفل التكريم؟ كيف كان؟ هل كان هناك عازفون؟ هل كان هناك مغنون؟ هل كان هناك شاربون؟ هل كان هناك عصاة؟ هل كان هناك راقصون؟ لا. إذا فماذا كان الحفل؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الله الله الله، فسجد سجد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما هذا؟ إنه مشهد رهيب. الملائكة كلهم أجمعون سجدوا لآدم، ولكن لنا مع السجود وقفة. كيف كان هذا السجود لآدم؟ إنه سجود تحية لا سجود عبادة، فسجود العبادة لا يجوز إلا لواحد، هو الواحد. أما هذا السجود الملائكي فلقد كان سجود تحية لا عبادة، ولذا فإن في القرآن الكريم آيات وقعت في 14 سورة ذكرت فيها آيات السجود، وهذه الآيات إذا قرأتها أو قرأت آية منها فعليك أن تخر ساجدا لله. إذا كنت على وضوء استقبل القبلة واسجد لله سجودا يسمى سجود التلاوة. فإذا لم تكن متوضئا فعليك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها تغنيك عن السجود إذا لم تكن على وضوء. آيات السجود في سورة الأعراف آية، وفي الرعد آية، وفي النحل آية، وفي الإسراء آية، وفي مريم آية، وفي الحج آيتان، وفي الفرقان آية، وفي النمل آية، وفي السجدة آية، وفي صاد آية، وفي فصلت آية، وفي النجم آية، وفي الانشقاق آية، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق آية. فوحدوا من لا يغفل ولا ينام. جاء الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، لقد رأيت في المنام كأني أقرأ سورة صاد، وكان بجانبي شجرة ودوات وقلم، فلما بلغت آية السجدة وقرأتها رأيت الشجرة والدوات والقلم قد سجدوا جميعا. قال له الحبيب: سجدت الشجرة والدوات والقلم ولم تسجد يا أبا سعيد. يا معشر الإخوة الأعزاء، أتدرون ماذا يقول إبليس إذا رأى ابن آدم ساجدا بين يدي الله؟ اسمع إلى قول الحبيب المصطفى وهو يقول: إن ابن آدم إذا قرأ آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. ولذلك فإن إبليس لما سأله مولانا، واسمحوا لي أن أزيع عليكم هذه الآيات على الموجات القرآنية العاملة في سورة الأعراف، أنتقل بحضراتكم من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اسمع معي. إن إبليس قال لرب العزة وعزتك وجلالك: لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له رب العزة: وعزتي وجلالي، لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. إله إلا الله لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. قال له عزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. ولذلك يقول مولانا لموسى كليم الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا موسى، خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإلا لا ينفعك شيء منه. الأولى: كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. الثانية: لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول أبدا. الثالثة: لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. الرابعة: لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. الخامسة: لا تعمل نقري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تعمل نقري أبدا. إبليس يهدد ويتوعد، والله يقول لموسى: لا تخف ذا سلطاني ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني دائم لا يزول. إن تاجرا من أهل مكة كان يتردد بالتجارة بين بغداد ومكة، وبينما هو عائد إلى مكة والليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه ونامت الملوك، ولم يبق إلا ملك الملوك، أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا باب الملك، وإذا بقاطع طريق يخرج على التاجر ويهدده بالقتل، فيقول له التاجر: خذ مالي، خذ متاعي، دعني أعود لأولادي واتق الله فيا. ولكن قاطع الطريق قد قلبه من حديث، ولما رأى التاجر إصرار القاطع على القتل قال له: اقتلني ولكن لي عندك مطلب. قال له: قال: ان تسمح لي ان اصلي ركعتين قبل ان القى الله. قال له قاطع الطريق: صل. فدخل في الصلاة، لكنها كانت صلاة من القلب، ولما وضع راسه على الارض ساجدا لله نادى ربه نداء خفيا، ارسل الى رافع السماء برقية استغاثة عاجلة، قال فيها: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملع نوره اركان عرشه، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني. وسلم ونظر عن يمينه فوجد فارسا يركب فرسه وبيده سيف مهند بطار، وقاطع الطريق يتوسل اليه ان يتركه، ولكن الفارس لم يدعه حتى قطع عنقه. فقال له التاجر: من انت يرحمك الله؟ فقال له: انا ملك ربك في السماء الرابعة لما استغشت بالله تضرعنا إلى الله أن يأذن لنا جميعا بالنزول لنغيثك من هذا الظالم. لما استغشت بالله سمعنا لأبواب السماء ضجة وتضرعنا إلى الله أن يأذن لنا بالهبوط إلى الأرض فأذن الله لي. والسلام عليك يا عبد الله ورحمة الله ابن آدم إنه السجود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملا نوره أركان عرشه يا مغيث أغثني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. الظلم مرتعه وخيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن عابد صنم أيام موسى أخذ ينادي على صنمه يا صنم اسقني يا صنم أطعمني يا صنم اشفني. وبينما هو ينادي على الصنم ويقول يا صنم إذ أخطى لسانه فقال يا صمد أطعمني فقال له الله لبيك يا عبدي. فقال موسى لربه يا رب نادى على الصنم وأخطى لسانه فقال يا صمد أتقول له لبيك؟ قال نعم. وهل هناك صمد غيري؟ لما قال يا صمد ألقيت نور الهداية في قلبه. توحد الله هل هناك صمد غير الله؟ سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد. هل هناك صمد إلا الله؟ عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني. لو أمرت الأرض لابتلعتك في حينها ولو أمرت الجبال لأغرقتك في معينها. ولكن أؤخرك إلى وقت أقدته أؤخرك إلى أجل أجلته. ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي ومن الوقوف بين يدي. أذكرك أفعالك وأحاسبك أعمالك حتى إذا أيقنت بالقرار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك عصراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، كان فيهم وليس منهم. هو جني، هو أبو الجن، ولكنه أخذته العزة بالإثم فكسر أوامر الملك. اخرج منها من زمرة الملائكة، اهبط منها من جماعة الملائكة، لا توجد بينهم بعد اليوم، انك رجيم مطرود من رحمة الرحيم. فماذا حدث؟ قال: فبما اغويتني بسبب حكمك علي بالبعد عنهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قسم مغلظ، ما قال إبليس سأقعد لهم، إنما جاء باللام الواقعة في جواب القسم لأقعدن، وجاء بنون التوكيد، لأن المضارع يجب توكيده إذا وقع في جواب القسم وكان للمستقبل وكان مثبتا ولم يكن بين القسم والجواب فاصل. شروط أربعة في وجوب توكيد المضارع يجب على طلبة الإعدادية والثانوية أن يعوها ويحفظوها. متى يجب توكيد المضارع؟ بأربعة شروط: أولها إذا وقع جوابا للقسم، ثانيها أن يكون مثبتا، ثالثها أن يكون مستقبلا، رابعها أن يكون متصلا بالقسم ليس بينهما فاصل. لأقعدن، وهنا يبنى الفعل المضارع على الفتح، وهنا يجب بناء الفعل المضارع على الفتح. اما الماضي فلا يؤكد بالنون، والامر كالمضارع فيه توكيد. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اي لاقعدن لهم على صراطك المستقيم. ثم لاتينهم، فعل اخر مؤكد لاستيفائه الشروط الاربعة: من بين ايديهم اي من الامام، ومن خلفهم اي من الوراء، وعن ايمانهم الجهة اليمنى، وعن شمائلهم الجهة اليسرى، ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولنا في هذه الآية سؤال: ان الجهات ستة لا اربعة، فلماذا اقتصر إبليس على أربعة من الستة؟ الجهات الستة: أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت. إبليس اقتصر على أربعة منها، اقتصر على الأمام والوراء واليمين والشمال. لماذا لم يقل من فوقهم ومن تحتهم؟ لماذا؟ لأن جهة الفوقية لا يقوى إبليس عليها، لأن الرحمة تنزل من عند الله، ولا يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله عن عباده. وأما من تحتهم فإن ابن آدم إذا سجد ووضع وجهه على الأرض، والسجود على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء كما أخبر بذلك سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدان والركبتان والقدمان. إبليس إذا رأك ساجدا لا يقوى على أن يدخل معك المسالك، إذا رأك ساجدا حاس التراب على رأسه ونادى على نفسه بالويل والهلاك، وقال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. فماذا قال له مولانا؟ قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، مذءوما اي معيبا، مدحورا اي طريضا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. ايها الاخوة الاعزاء، اقرب ما يقول العبد الى الله وهو ساجد: واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. السجود قبل ان نريد السجود فلا نستطيع. معشر الإخوة الأعزاء، فماذا بعد أن طرد إبليس من رحمة الله؟ حكم الله عليه بالكفر، فماذا كان نوع هذا الكفر؟ إن الكفر أنواع، إن الكفر أنواع، فماذا كان نوع كفر إبليس؟ مع انه يعتقد ان الله واحد وان الله موجود والله حكم عليه بالكفر، فما نوع هذا الكفر؟ سؤال اجيب عنه بمشيئة الله اذا ضمنا لقاء. واعود بحضراتكم من هنالك حيث العالم العلوي والمدر الملائكي وحفل تكريم ادم الى هناك حيث ابليس وطرده من رحمة الله الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، شتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه، شتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الشجاعة الأدمية حتى في ميادين القتال. كان يقول للجيش المحارب: لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، ستجدون قوما في الصوامع فلا تقتلوه. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته ولا راهبا. ولكننا في زمان خاب فيه العرب، وان هناك معادلة جبرية تقول: عرب ناقص اسلام يساوي صفر. يرحم الله عمر بن الخطاب، يرحم الله عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبورة. اسمعوا يا حكام المسلمين، اسمعوا يا من ضيعتم البلاد وقتلتم العباد، اسمعوا ماذا حدث لعمر من امرأة مسلمة. عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوة يجد نارا في ظلام الليل تهتك حجاب الظلام، فيقول لعبد الرحمن بن عوف: هيا بنا لنرى ماذا وراء هذه النار. البرد قارس والظلام دامس والناس نائمون، الرعية نائمون والراعي لا يعرف جفنه النوم. الرعية نائمون والراعي بينه وبين النوم جفوة. بعدها يحلب شياه اليتامى ويرقع ثياب الأيامى. يرى طفلا يمشي في احد شوارع المدينة فينحني عمر العملاق على الطفل ويقول له يا غلام ادعو الله لنا ان يرحمنا. فتقول الصحابة يا امير المؤمنين اتسأل طفلا ان يدعو الله لك وانت احد العشرة المبشرين بالجنة؟ فيقول عمر نعم اسأله الدعاء لانه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مجاب. اما نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم. هذا هو عمر، هذا هو عمر. يا من تريدون ان تتشبهوا بعمر هذا هو عمر. يمشي بالليل والناس نيام فيجد امام النار امرأة حولها اطفالها، احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، والثاني يقول امي ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول امي الا احظى باكل قبل ما امضي صريعا. وعمر العملاق امام هذا المشهد الرهيب المهيب المفجع فاساله ما هذا الذي على النار يا أمة الله؟ فتقول له قدر فيه ماء وفي الماء حصى اضعه على النار حتى اخدع الصبية فينام. فيسألها عمر مما تشكيلا؟ فتقول له الله الله في عمر، وهي لا تعرف من تكلم. فيقول لها وما ذنب عمر؟ فتقول له ايلي امرنا ويغفل عنا، ايلي امرنا ويغفل عنا. كل هذا وعمر يسمع والكلام يدخل من اذنه فيطرق مجال القلب فيستقر في القلب فيتمكن في القلب اي تمكن. ولم يستطع عمر بعد ذلك صبرا، فاخذ عبد الرحمن ابن عوف وذهب به الى وزارة تموينه وحمل جوالا من دقيق على ظهره وقال لحارث الخزانة احمل علي. قال له عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال بل احمل علي. قال عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال عمر ثكلتك امك، بل احمل علي. انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمل علي. هذا هو عمر. يا من تتمثلون بعمر يحمل الدقيق على ظهره ويمشي على الارض وبيده اليمنى سم وعسل ويذهب الى ام اليتامى ويجلس امام نار الدنيا، يجلس امام نار الدنيا ليقي نفسه نار الاخرة ويخلط الدقيق على السمن والعسل ويضع امام الاطفال وبيده الشريفة يطعمهم مما صنع. فتنظر ام اليتامى اليه وتقول له والذي بعث محمدا بالحق انك احق بالخلافة من عمر. فيقول لها عمر يا أمة الله إذا كان الغد فأتي إلى عمر فسوف أكلمه بشأنك. وينصرف، ولكنه لم ينصرف إلى إحدى استراحاته ليقضي بقية الليل أمام لهو أو لعب، إنما انصرف ليستخبئ ويختفي وراء صخرة. يقول له عبد الرحمن البرد شديد يا امير المؤمنين هيا بنا. فيقول له عمر والله لا أغادر مكاني هذا حتى أتركهم وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. حتى الدموع، حتى دموع الأطفال يحاسب عليها نفسه، حتى دموع الأطفال. وضحكت الأطفال بعد الشبع. قال عبد الرحمن: ذهبنا لنصلي الفجر، فوقف عمر يصلي إماما لأنه خليفة المسلمين. قال عبد الرحمن: والله الذي لا إله غيره لم أستطع أن أتبين قراءة القرآن من عمر في صلاته لشدة بكائه. حدث ألم، انطبقت السماء على الأرض، دكت الأرض دكا، رجت الأرض رجا، بشت الجبال بشتا، فكانت هباء منبثا. نعم، لو عثرت ثغلة في العراق لسألني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ وفي الصباح وتذهب أم اليتامى وتدخل مقر القيادة، وإذا بالرجل الذي كان معها بالأمس جالس، وعن يمينه علي وعن يساره ابن مسعود، وكلاهما يقول له: يا أمير المؤمنين. وسقط في يديه: أهذا عمر الذي قلت له بالأمس أشكوك إلى الله؟ الذي قلت له أيالي أمرنا ويغفل عنا؟ ارتعدت أوصالها، تفككت أعصابها، اكفهر وجهها، اصفر لونها، فزعت فزعت كأن الزلزال تحت قدميها، أو كأن زلزلة الساعة قامت عليها. وإذا بعمر يتبارك الأمر فيقول لها: لا عليك بأس يا أمة الله، أما عمر أتدري فيما دعوتك؟ دعوتك لتبيعي لي مظلمتك التي ظلمتك إياها بالأمس. بكم تبيعينها؟ فقالت: عفوا يا أمير المؤمنين. قال: اشتريتها منك بستمائة درهم. اشهد يا علي، اشهد يا ابن مسعود، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مظلمة فلانة، اشتراها منها عبد الله عمر بن الخطاب، وشهد على ذلك علي وابن مسعود. واقبضها الثمن وقال: اذا انا مت فضعوا هذه الوصية بين كفني وجسدي حتى القى الله بها يوم القيامة. هذا هو عمر، وتلك شهامته، وهذه صراحته، وتلك رحمته، وهذه كرامته، وهذه نخوته، هذه رجولته. ولذلك لما مات عمر قال عثمان بن عفان: رأيته في المنام بعد موته، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ماذا فعلت مع الملائكة في القبر؟ فقال لي لما أقعداني للسؤال: قلت لهما: من ربكما؟ هو الذي سأل. حاكم يرسل رجال مخابراته ليقتل امرأة، وعمر بن الخطاب يفرقر الرأس امام ام اليتامى. النساء لا يقتل. يرحم الله الخليفة العباسي المعتصم، أسر ملك الروم امرأة من المسلمين أيام المعتصم، امرأة من المسلمين أسرها ملك الروم. اسمعوا ماذا حدث. المسجد الأقصى ضاح، ومدينة القدس ضاحت، الضفة الغربية ضاحت، المرتفعات السورية ضاحت، ونام المسلمون كما نام اهل الكهف. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ ناموا، نحسبهم ايقاظا وهم ركود، وهم ركود. وقال بعضهم لبعض: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز الا النوم. صوموا ولا تتكلموا، ان الكلام محرم. إن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا، فقولوا علقموا، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مسلموا. فماذا حدث أيام المعتصم؟ أيام كان المعتصم خليفة للمسلمين، ترامت الأنباء إلى سمعه أن ملك الروم أثر امرأة مسلمة، فماذا فعل المعتصم؟ امرأة مسلمة وقعت أسيرة في يد ملك الروم. اسمعوا ماذا قال المعتصم. أرسل أقول من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم، إلى كلب الروم. أما بعد، إذا وصلك كتابي هذا فأطلق صراحها، وإلا فوالذي بعث محمدا بالحق لو لم تطلق صراحها لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. العزة لمن؟ الكبرياء لمن؟ الجبروت لمن؟ القوة لمن؟ العلياء لمن؟ الأمر لمن؟ الحكمة لمن؟ القضاء لمن؟ وحدوا ملك الملوك. من المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم. كلب يأثر امرأة، أطلق صراحة، وإلا فالذي بعث محمدا بالحق لو لم تطلق صراحة فلو جردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندك. يقول المؤرخون والتاريخ أستاذ شاهد، لما وقع الإنذار في يدي ملك الروم ارتعبت أعصابه ونادى على جنوده وقال لهم سلحوا بعض النساء من نساء الروم وارسلوا السيدة المسلمة في حراسة النساء معززة مكرمة الى خليفة المسلمين. الى خليفة المسلمين كانت لنا عزة وكانت لنا قوة وكانت لنا كرامة، كانت لنا مكانة، كانت لنا أرض وكان لنا عرض. أيام كنا نعتز بالإسلام، لذلك قال عمر لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد. ايها الاخوة الاعزاء، اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم احد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا، ووحد كلمتنا، واجمع شملنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.